شبكة رواد التميمي تقدم. يا نفس موردك الصراط غدا فتأهبي من قبل أن تردي. الموت ضيف فاستعد له قبل النزول بأفضل العدد واعمل لدار أنت جاعلها دار المقامة آخر الأمد. الموت ضيف فاستعد له قبل النزول بأفضل العدد واعمل لدار أنت جاعلها دار المقامة آخر الأمد. يا نفس موردك الصراط غدا فتأهبي من قبل أن تردي. يا نفس موردك الصراط غدا فتأهبي من قبل أن تردي. الموت ضيف فاستعد له. الموت ضيف فاستعد له قبل النزول بأفضل العدد واعمل لدار أنت جاعلها دار المقامة آخر الأمد. الموت ضيف فاستعد له قبل النزول بأفضل العدد واعمل لدار أنت جاعلها دار المقامة آخر الأمد. يا نفس موردك الصراط غدا فتأهبي من قبل أن تردي. يا نفس موردك الصراط غدا فتأهبي من قبل أن تردي. الموت ضيف فاستعد له. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadatamiz.net